ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا عفوا وعافية, نسألك العفو والعافية يا ربنا من كل سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا سحر ساحرة حاسدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا سحرا من حاسدة حسدت فسحرت حسدت فسحرت. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من حاسدة حسدت فسحرت حسدت فسحرت حسدت فسحرت. أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها في عبدك وامتك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرها في عبدك وامتك يا ربنا. أكلت وشربت شممت نثرت رشت. اللهم أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها في حبل وفي خيط وفي شعر وفي أثر له ولها. أبطل يا ربنا هذا السحر بسبب الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم. حسدت فسحرت حسدت فسحرت حسدت فسحرت حسدت فسحرت. أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا. أبطله من رأسه ورأسها. أبطله يا ربنا من عقله وعقلها. أبطله يا ربنا من ذهنه وذهنها. أبطله يا ربنا من فكره وفكرها. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا وأخرجه من قلبه وقلبها. أبطله يا ربنا وأخرجه من قلبه وقلبها. أبطله يا ربنا وأخرجه من بطنه وبطنها. أبطله يا ربنا وأخرجه من بطنه وبطنها. أبطله يا ربنا وأخرجه من فرجه وفرجها. أبطله يا ربنا وأخرجه من فرجه وفرجها. حسدت فسحرت أبطله يا ربنا من بطنه وبطنها. أبطله يا ربنا من رحمها. أبطله يا ربنا من رحمها. أبطله يا ربنا بينها وبين أولادها وعلى أولادها. أبطله يا ربنا بحولك ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم من حاسدة حسدت فسحرت حسدت فسحرت حسدت فسحرت حسدت فسحرت. اللهم أبطله يا ربنا من ظهره وظهرها. الله أكبر. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من أحشائها من أحشائه وأحشائها. اللهم أبطله من أمعائه وأمعائها. أبطله يا ربنا من قلبه وقلبها. أبطله يا ربنا من ضلوعه وضلوعها. اللهم أخرجه يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. أبطله يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم أخرج يا ربنا صفراء سحر اللهم أخرج يا ربنا حمراء سحر اللهم أخرج يا ربنا سوداء سحر. اللهم أبطله يا ربنا أخرجه يا ربنا أبطله يا ربنا. أخرج يا ربنا خضراء سحر أخرج يا ربنا حمراء سحر أخرج يا ربنا صفراء سحر أخرج يا ربنا سوداء سحر أخرج يا ربنا خضراء سحر أخرج يا ربنا بيضاء سحر أخرج يا ربنا زرقاء سحر أخرج يا ربنا سوداء سحر. أخرجه يا ربنا من بطنه وبطنها. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا من بطنه وبطنها. اقذفيه اجعله يا ربنا واجعلها يا ربنا يقذفان السحر يا ربنا يا ربنا من الأحشاء والأمعاء يا ربنا من صدره وصدرها يا ربنا من بطنه وبطنها. الله الله أكبر. ابطر يا ربنا هذا السحر، ابطره يا ربنا من بطنه وبطنها، ابطره يا ربنا من أحشائه وأحشائها، اقذفيه. اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا. حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. اللهم ابطره يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج صفراء سحر، اخرج سوداء سحر، اخرج حمراء سحر، اخرج يا ربنا زرقاء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا قيئا. الان الان الان اخرجه قيئا قيئا قيئا قيئا. اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي بامر الله وقوة الله وقدرة الله. اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي بسم الله. اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي اخلفي بامر الله وقوة الله وقدرته. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا. قيئة قيئة قيئة قيئة. اخلفيه اخلفيه اخلفيه اخلفيه. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من بطنه وبطنها، من صدره وصدرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من قلبه من قلبه من قلبه من قلبه، من قلبه وقلبها، من قلبه من قلبه من قلبه وقلبها يا ربنا، ومن ظهره وظهرها. فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك فك يا ربنا العقاد، فك فك يا ربنا العقاد، فك. اخرج يا ربنا السحر، اخرج صفراء، اخرج يا ربنا حمراء، اخرج يا ربنا سوداء، اخرج يا ربنا بيضاء، اخرج يا ربنا زرقاء، اخرج يا ربنا خضراء. اللهم اخرجه يا ربنا في هذه الساعه بسم الله. انزعه يا ربنا من القلب، من القلب من القلب ومن الصدر. انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا سحر الحسد، سحر سحر الحسد والحقد يا الله. حسدت وسحرت، حسدت وسحرت، حسدت وسحرت، ومن شر حاسد حاسد حاسد، ومن شر حاسد حاسد حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بسبب الحسد والحقد، بسبب الحسد الحسد الحسد الحسد، بسبب الحسد الحسد والحقد والحقد والحقد يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، غائطا وبولا، غائطا وبولا، اخرجه الان الان قيئا قيئا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اقذفيه اقذفيه بامر الله وقوته. اللهم اجعله واجعلها يا ربنا يقذفان السحر يا ربنا، يقذفان الحسد الحسد والعقد والعقد والعقد والعقد بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم انزعها يا ربنا نزعها، انزعها يا ربنا من الاحشاء، انزعها يا ربنا، انزعها من قلبه وقلبها، ومن صدره وصدرها، ومن ظهره وظهرها. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا البلاء دما وصديدا، اخرج يا ربنا الإبر، اخرج يا ربنا المسامير، اخرج يا ربنا الاوراق، اخرج يا ربنا الشعر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد. حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، دمرها تدميرا. اللهم عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، خبيثة مستخبثة، عليك بها يا ربنا ظالمة، طاغية باغية، معتدية. اقذفيه اقذفيه اقذي فيه بأمر الله وقوته وقدرته، اقذي فيه اقذي فيه، بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذي فيه. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها، اخرج يا ربنا أسحارا ثقيلة عظيمة قوية وأحسادا شديدة مربوطة ومعقودة في صدره وصدرها، في قلبه وقلبها، في ظهره وظهرها، يا ربنا وفي رقبته وفي رقبتها وفي ظهره وظهرها. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، اقذ فيه اقذ فيه. اقذ يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. أريك بها حسدت، أريك بها حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، أريك بها يا ربنا حسدت فسحرت، أريك بها يا ربنا حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، سحرت سحرت سحرت سحرتها، سحرته وسحرتها، وسحرت ذريته وذريتها، حقودة حسودة، حقودة حسودة، عليك بها يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله معنا، إن الله على كل شيء قدير، إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا ابطل هذا الحسد، جر الى سحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. الله اكبر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، بسبب الحسد والحقد، بسبب الحسد والحقد، بسبب الحسد والحقد، بسبب الحسد والحقد، بسبب الحسد والحقد، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها لعينة، عليك بها لئيمة، عليك بها لعينة، عليك بها لئيمة، عليك بها حسودة، عليك بها حقودة، ابطل سحرها الآن، ابطل سحرها الآن الآن الآن الآن الآن، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم اطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا ريقا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا اخرجه الآن الآن قيئا، الآن الآن قيئا يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا صفراء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا زرقاء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الخيوط، اخرج يا ربنا الشعر، الشعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر، خيوط خيوط خيوط، حبال ورق، اخرجها اخرجها اخرجها، من اعلى من اعلى من اعلى، قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة، اخرجها اخرجها، من اسفل من اسفل، هائطا هائطا، بولة بولة بولة، مع دورتها مع دورتها مع دورتها، وبطل ما كانوا يعملون. اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اخرج يا ربنا الآن قيئا الآن يا ربنا يسحب الآن يا ربنا يسحب الآن يا ربنا يسحب فيخرج بحولك يا ربنا الآن يسحب الآن يا ربنا يسحب يسحب يسحب يلفظ يلفظ يلفظ يصهر يصهر يصهر يصهر يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج بحولك قيئا قيئا غائطة مولى يا الله اخرج عرق علق عرق علق اخرج الأطراف الأطراف أخرجه يا ربنا اللهم يا ربنا ليلة فرج لهم أجمعين يا ربنا ليلة فرج يا ربنا ليلة فرح يا ربنا ليلة شرح يا ربنا يا ربنا ليلة فرج ليلة فرج يا الله يا فرجنا يا ربنا يا فرجنا يا ربنا يا فرجنا يا ربنا يا فرجنا اللهم فرج عنهم يا ربنا فرج عنهم يا ربنا فرج عنهم يا ربنا فرج عنهم يا ربنا فرج عنهم يا ربنا في هذه الساعة فرج عنهم يا ربنا في هذه الساعة فرج عنهم يا ربنا في هذه الساعة فرج عنهم يا ربنا في هذه الساعة فرج عنهم يا ربنا في هذه الساعة فرج عنهم يا ربنا في هذه الساعة واخرج يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء أخرجه الآن يا ربنا قيئا أخرجه الآن يا ربنا قيئا أخرجه يا ربنا لاحقا غائطا وبولا ومع دورة فيها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا البلاء اللهم أخرج يا ربنا الأعداء اللهم أخرج يا ربنا البلاء اللهم أخرج الأعداء يا ربنا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا سحرا اسودا سحرا احمرا سحرا ازرقا سحرا ابيضا اللهم ابطله يا ربنا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره من الجمال من البهاء من النضاره من الحسب من النسب غيره غيره غيره غيره حسدا وغيره حسدا وغيره حسدا وغيره حسدا وغيره حسدا وغيره حسدا وغيره على ما اعطيت على ما انعمت على ما أسديت يا منعم يا ربنا حسدت فسحرت عليك بها حسدت فسحرت عليك بها حسدت فسحرت عليك بها عليك بها يا ربنا حسدت حسدت حسدت حسدا شديدا حسدت وحقدت حسدت وحقدت حسدت وحقدت وحقدت وحقدت وحقدت وحقدت وحقدت وحقدت بقلبها بقلبها الأسود المظلم بقلبها الكافر الكافر بنعمك الكافر بنعمك يا الله عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا حسدت فسحرت حسدت فسحرت اللهم ابطل يا ربنا سحرها سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها اقذ فيه ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها ونفسها الخبيثة اخرجها اخرجي يا نفس الحسودة اخرجي يا نفس الحاسدة اخرجي يا نفس الحسودة اخرجي اخرجي من هو منها اخرجي من صدره وصدرها اخرجي من قلبه وقلبها اخرجي من ظهره وظهرها حسدت فسحرت حسدت فسحرت ومن شر حاسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد الله أكبر عليك بها يا ربنا حسدت فسحرت حسدت فسحرت اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا مكرها اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حبلها اخرج يا ربنا خيطها اخرج يا ربنا ورقتها اخرج يا ربنا كتابها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا كيدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا حسدها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا حسدها اخرج يا ربنا حسدها اقضي فيه اخرج يا ربنا سحرها اخرج يا ربنا حسدها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ظلمها اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي يا نفس الحسودة الحقودة الساحرة الساحرة الساحرة اخرجي اخرجي من هو منها اخرجي من هو منها اخرجي من هو منها اخرجي عدوة الله اخرجي يا عدوة الله اخرجي يا ظالمة اخرجي يا بغية، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا كافرة بأنعم الله، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا كافرة، اخرجي يا ظالمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، اخرجي اخرجي بقوة الله، بقدرة الله، بقدرة الله، اخرجي اخرجي منه ومنها، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي يا نفسا حسودة، اخرجي يا نفسا حقودة، اخرجي سحرتي عبد الله وأمة الله، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نظرة، يا نظرة الحسودة، يا نفس الحسودة، يا نظرة الحسودة، يا حسد الحقودة، اخرجي اخرجي. الله اكبر، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. عليك بها يا ربنا، ظالمة طاغية، باغية معتدية، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. اللهم تولى أمورهم يا ربنا، اكشف كروبهم يا مولانا، إن الله سيبطله. ومن شر حاسد إذا حسد، هم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ابطله. جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، جر الى سحر عظيم، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ابطله. حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، قريبة قريبة، قريبة قريبة، من المعارف، من المعارف، خادمة خادمة، عاملة عاملة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، قريبة قريبة، ظالمة طاغية، باغية معتدية. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، اطره يا ربنا، اطره من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، حسدت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. عليك بها، عليك بها، عليك بها، قريبة قريبة، بعيدة بعيدة، قريبة قريبة، بعيدة بعيدة، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف. أبطل أسحارها، أبطل أسحارها، أبطل أسحارها، أبطل أسحارها. رشت رشت رشت رشت، نزرت نزرت نزرت نزرت، زرت زرت زرت زرت، دفنت دفنت دفنت دفنت دفنت، غرزت غرزت غرزت غرزت، غرست غرست غرست غرست، دست دست دست، أكلت وشربت وشممت. عليك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت. عليك بها يا ربنا، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد هذيك بها يا ربنا خبيثة حسدت فسحرت حسدت فسحرت هذيك بها خبيثة لئيمة لعينة لئيمة لعينة لئيمة لعينة لئيمة لعينة هذيك بها هذيك بها ظالمة طاغية باغية معتدية هذيك بها جبارة جبارة عنيدة جبارة عنيدة خيبها يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد إن الله سيبطله إن الله قادر ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد فانسلخ منها فانسلخ منها اسلخ يا ربنا هذا السحر منه ومنها الآن الآن الآن فانسلخ فانسلخ منها اسلخ يا ربنا من رأسه ورأسها من عقله وعقلها من ذهنه وذهنها من فكره وفكرها يا ربنا ومن سمعه يا ربنا ومن سمعها يا ربنا ومن نطقه يا ربنا ومن نطقها يا ربنا من نفسيتي ونفسيتها من نفسيتي ونفسيتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن ظهره وظهرها ومن قفاه وقفاها يا ربنا يا ربنا ومن رقبته ورقبتها ومن رقبته ورقبتها ومن نحره ونحرها ومن صوته وصوتها ومن صوته وصوتها ومن جماله وجمالها ومن بهائه وبهائها يا ربنا يا ربنا يا ربنا من أحشاء وأحشائها من أحشاء وأحشائها يا ربنا من أمعائه وأمعائها من أمعائه وأمعائها يا ربنا من كتفيه ومن كتفيها من كتفيه وكتفيها الآن الآن الآن يا ربنا يا منان يا ربنا يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إن الله سيبطله اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتشدد ويتعدد يا ربنا ويتمدد اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اخرج لنا قيئا اخرج لنا قيئا اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرجه يا ربنا اخرج الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يدك دكا الآن يا ربنا يصهر صهرا الآن يا ربنا ينسف نسفا الآن الآن الآن يدمر يا ربنا يدمر فدمرناهم تدميرا فدمرناها تدميرا ابطله يا ربنا منه ومنها اللهم ابطله منه ومنها اللهم فكه منه ومنها اللهم ابطله منه ومنها اللهم اخرجه منه ومنها وأخرجت وأخرجت اخرج اخرج اخرج اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا الحسد اخرج اخرج اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج عدو الله منه ومنها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج يا خادم الخبيثة الحسودة الحقودة الساحرة اخرج اخرج يا من خدمت الحسودة حسدت فسحرت اخرج اخرج اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج من هو منها، اخرج من هو منها، اخرج من هو منها، اخرج من هو منها، اخرج من هو منها، اخرج عدو الله من هو منها، اخرج يا من خدمت الحسودة الحقودة، اخرج، اخرج من قلبه وقلبها، اخرج من صدره وصدرها، اخرج من رحمها، اخرج، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج من ظاهره وظاهرها، اخرج من احشائه واحشائها، اخرج من قلبه وقلبها ومن صدره وصدرها، اخرج بحول الله وقوته، اخرجوا يا من سكنتم الاجساد عن طريق الحاسدة، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، أريك بها يا ربنا، أريك بها يا ربنا، أريك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، أريك بها يا ربنا، أريك بها يا ربنا، حسدت فسحرت، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، حاسد حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، اقضي فيه ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، اللهم يا ربنا. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت، ادفع ادفع ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه، ادفع ادفع بالتي هي أحسن، ادفع ادفع ادفع، وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت، اقلي فيه، وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، بسم الله بسم الله، فانسلخ فانسلخ منها، فانسلخ فانسلخ منها، فانسلخ، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذفيه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت، اخرج يا ربنا سما سما، اخرج يا ربنا سحرا سحرا، اخرج يا ربنا، اخرج تعطيلا، اخرج يا ربنا تفريقا، اخرج يا ربنا تعطيلا، اخرج يا ربنا تفريقا، اخرجه يا ربنا، اخرج اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مرضها، اخرج يا ربنا مرضها، اخرج يا ربنا جنونا، اخرج يا ربنا جنونا، اخرج يا ربنا خبالا، اخرج يا ربنا مرضها، اخرج يا ربنا مرضها، اخرج يا ربنا جنونا، اخرج يا ربنا خبالا، اخرج يا ربنا خبالها، اخرج يا ربنا جنونا، اخرج يا ربنا تعطيلا، اخرج يا ربنا مرضها، اخرج يا ربنا وهنا، اخرج يا ربنا وهنا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا شرا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا شرا، اخرج يا ربنا مكرا، اخرج يا ربنا كيدا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج اخرج اخرج من هو منها، اخرج من هو منها، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله من هو منها، من هو منها، اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا ثعابين، اخرجوا يا ثعابين، اخرجوا يا حيات، اخرجوا يا ثعابين، اخرجوا يا حيات، اخرج اخرج اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اخرج يا ثعبانة، اخرج يا ثعبانة، اخرج يا حية حية حية حية حية حية حية، اخرج يا كلبة، اخرج يا كلبة، اخرج يا كلبة، يا كلبة، يا كلبة، يا كلبة، اخرج يا قطة، اخرج يا قطة، اخرج يا قطة، اخرج يا قطة، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته وأمره وحكمه وقضائه، الله أكبر. وأخرجت الأرض وأثقالها، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج يا أسدا، اخرج يا لبوة، اخرج يا أسدا، اخرج يا أسدا، اخرج يا لبوة، اخرج يا لبوة، اخرج اخرج يا نمرة، اخرج يا أيها النمر، اخرج اخرج اخرج اخرج أنت وزوجك، اخرج اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا يا حاسدين، اخرجوا يا حاقدين، اخرجوا يا عاشقين، يا عاشقين للأجساد والأرواح، اخرجوا يا عاشقين، يا عاشقين للأخلاق، اخرجوا يا عاشقين للفروج، اخرجوا يا عاشقين، اخرجوا يا مؤذين، يا من آذيتموه وآذيتموها، وآذيتم الذرية، وآذيتم الذرية، وقتلتم الذرية، وقتلتم الذرية، وقتلتم الذرية، اخرجوا ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله يا قتلة، لعنكم بلعنة الله يا قتلة، لعنكم بلعنة الله يا قتلة، لعنكم بلعنة الله يا قتلة، لعنكم بلعنة الله يا فجرة، لعنكم بلعنة الله يا سحرة، لعنكم بلعنة الله يوم أتيتم عن طريق الحسودة الحقودة، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بعظمة الله، اخرجوا بحكم الله، اخرجوا بقضاء الله، اخرجوا بأمر الله، واخرجت الأرض وأثقالها، وأخرجت وأخرجت، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الأحاسيس والمشاعر، اخرجوا من النفسيات، اخرجوا من النفسيات، اخرجوا اخرجوا اخرجوا من الأخلاق والأرزاق، اخرجوا من الأخلاق والأرزاق، اخرجوا من الأخلاق والأرزاق، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من الأخلاق والأرزاق، اخرجوا من الأخلاق والأرزاق، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا اخرجوا من القوة، اخرجوا من الحيوية والنشاط، اخرجوا من القوة والحيوية والنشاط، اخرجوا من الجمال والبهاء والنظارة، اخرجوا من الجمال والبهاء والنظارة، اقضي فيه، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اقضي فيه، فانسلخ منها فانسلخ. اخرجهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا بحولك, اخرجهم يا ربنا بقوتك, اخرجهم يا ربنا بقدرتك, بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر, اللهم ابطله يا ربنا واخرجه, اللهم ابطله يا ربنا حسدا حسدا حسدا حسدا شديدا جر الى سحر, جر الى سحر عظيم. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا. بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل. اللهم ابطل يا ربنا الاسحار يا ربنا, والاحساد كلها يا ربنا, والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون. واخرجني مخرج صدقة, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك. الله أكبر الله أكبر, هذا فراق بيني وبينك. الآن يا ربنا, الآن يا ربنا فراق بين الحسد الشديد, بينها بينه وبينها, وبين الحسد الشديد, بينه وبينها وبين الحقد الدثير, بينه وبينها وبين السحر العظيم. الآن يا ربنا فراقا, الليلة الليلة يا ربنا, ليلة فرج, ليلة فرج يا فرجنا, ليلة فرج يا فرجنا لهم أجمعين. الآن الآن الآن يا ربنا, الآن الآن يا ربنا. اللهم يا ربنا ليلة فرج يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, بفراق بينه وبينها, وبين العاشق في جسده وجسدها, وبين العاشق في جسده وجسدها, وبين العاشق في جسده وجسدها, وبين الظالم في جسده وجسدها, وبين الخبيث في جسده وجسدها, وبين المنتقم في جسده وجسدها, وبين الحاسد في جسده وجسدها, وبين الحاقد في جسده وجسدها. هذا فراق بيني وبينك. بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل. بسم الله, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل. ومن شر حاسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم, اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا الحسد والسحر, اخرج يا ربنا الحسد والسحر, اخرجه يا ربنا قيئا, اخرجه يا ربنا دما وصديدا, اخرجه يا ربنا مخاطا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا مع شمع الأذنين, اخرجه يا ربنا من مسام الجلد, اخرجه يا ربنا من ملابس الشعر, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا بلغما, اخرجه يا ربنا دما وصديدا, اخرجه يا ربنا ريقا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا نخامة, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا مخاطا, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه من اسفله واسفلها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها. ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله سيبطله. اقذفيه اقذفيه, وأخرجت وأخرجت, وأخرجت وأخرجت. إن الله قادر, إن الله سيبطله. اقذفيه اقذفيه, اقذفيه اقذفيه, هذا فراق بيني وبينك. وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت وأخرجت وأخرجت. اخرج منها, اخرج منها, فخرج منها, فخرج منها, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله سيبطله. اقذفيه إن الله سيبطله، إن الله قادر اقذفيه، إن الله سيبطله، إن الله قوي اقذفيه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اقذفيه، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اقذفيه، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، فانسلخ منها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اقذفيه، إن الله سيبطله، فانسلخ منها، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أو به أذى من رأسه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، أو به أذى من رأسه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، يصهر به ما في بطونهم، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، يصهر به ما في بطونهم، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا يا ربنا انزع يا ربنا انزع ما فيه صدرها وما في صدره وصدرها ونزعنا ما في صدورهم إن الله سيبطله ونزعنا ونزعنا انزع ما في صدره وصدرها انزع ما في قلبه وقلبها يا ربنا من حسد وسحر يا ربنا انزع ما في راسه وراسها انزع ما يا ربنا ما في راسه وراسها ما على عقله وعقلها ما على إدراكه وإدراكها ما على حواسه وحواسها ما على نفسيته ونفسها إن الله سيبطله انزع يا ربنا ما في ظهره وظهرها انزع ما في قلبه قلبه قلبه قلبه قلبه وقلبها انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا الحسد والسحر انزع يا ربنا ما في ركبته ما في ركبته ما في ركبته ركبتها ركبتها ركبتها انزع يا ربنا ما في فخذه ما في فخذه وفخذيها وفخذيها انزع يا ربنا ما في ساقه ما في ساقه ما في ساقه وساقها وساقها وساقها انزع يا ربنا ما في قدمه ما في قدمه وقدمها وقدمها وقدمها انزع يا ربنا ما في اعصابه ما في اعصابه ما في اعصابه واعصابه وأعصابها انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا مع الخمول والكسل يا ربنا يا ربنا وما على ثقل شديد في الجسد إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أليس بها يا ربنا حسدت حسدت فسحرت حسدت حسدت فسحرت حسدت حسدت فسحرت حسدت حسدت فسحرت عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ابطل يا ربنا حسدها واجعله عليها يا ربنا نارا واجعله عليها يا ربنا وبالا واجعله عليها يا ربنا تبارا واجعله عليها يا ربنا واجعله عليها يا ربنا يقطع جسدها يمزق جسدها إربا إربا واجعله يا ربنا عليها اجعل يا ربنا سحرها عليها اجعل يا ربنا سحرها فيها اجعل يا ربنا سحرها عليها اجعل يا ربنا سحرها فيها يا ربنا يا ربنا يجننها يخبلها يا ربنا يمرضها يمرضها أمراضا أمراضا خطيرة عظيمة يا ربنا يا ربنا فتهلكها به يا ربنا فتدمرها به يا ربنا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا اكشف كروبنا يا ربنا عجل بالنصر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا ليلة فرج ليلة فرج لهم أجمعين يا ربنا ليلة فرج ليلة فرج ليلة فرج ليلة فرج ليلة فرج لهم أجمعين يا ربنا ليلة فرج ليلة فرح يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله الليلة يا ربنا ليلة فرح ليلة فرج ليلة فرج ليلة فرح يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا بخروج الأسعار بخروج الأحساد عليك بها يا ربنا حسدت حسدت وسحرت اللهم عليك بها يا ربنا يا ربنا أهلكها ومن معها يا ربنا أهلكها وجندها يا ربنا أهلكها يا ربنا أهلكها يا ربنا ومن عاونها عاونها في سحر أهلك يا ربنا ومن عاونها في سحر أهلك يا ربنا ومن عاونها في سحر أهلك يا ربنا ومن عاونها في سحر أهلك يا ربنا ومن عاونها في سحر الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرنا يا ربنا أجمعين من حسد شديد وعيود يا ربنا من الأسحار من الأسحار حسدت فسحرت طهرهم يا ربنا من حسد حاسدة يا ربنا ومن سحرها العظيم من سحرها العظيم سحرها العظيم حسدت فسحرت حسدت فسحرت حسدت فسحرت حسدت فسحرت عليك بها عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة عليك بها يا ربنا فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة كافرة بأنعمك يا ربنا كافرة بأنعمك يا ربنا عليك بها يا ربنا مستعينة مستعينة بالجن مشركة مشركة مشركة ساحرة كافرة ساحرة كافرة عليك بها يا ربنا حاسدة كافرة بأنعمك حاسدة كافرة بأنعمك عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بها وبمن معها اللهم اهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما عملته من حسد أبطل يا ربنا ما عملته من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة ومن حسدها ومن حسدها ومن حسدها ومن حقدها ومن حقدها وغلها ومن حقدها وغلها ثم سحرها العظيم اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا عليها عليه وعليها فيه وفيها معه ومعها وبينهم وبينهم وبينهم ومن حولهم وبينهم من حولهم الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا حسدت حسدت الوالدة والولد حسدت الوالدة والولد فجعلت هناك سحرا موروثا فجعلت هناك سحرا موروثا فجعلت هناك سحرا موروثا فجعلت هناك سحرا موروثا يرثه الولد من والده يرثه الولد من والده من والده يرثه الولد من أمه وأبيه يرثه الولد من أمه وأبيه يرثه الولد من أمه وأبيه يا الله أبطله يا ربنا يرثه الولد يرثه الحفيد الحفيد الحفيد من أمه وأبيه ومن جدته وجده اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار أبطلها يا ربنا موروثة قوية عظيمة شديدة يا الله من حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية معتدية الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل بطل ما كانوا يعملون وبطل بسم الله بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم ومن حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد الحسد الحسد الحسد حسدت فسحرت حسدت فسحرت اللهم أبطل حسدها اللهم أبطل نفسها الخبيثة اللهم أخرجها يا ربنا أخرجي يا نفس الحسودة أخرجي يا نفس الحسودة أخرجي يا عين الحسودة أخرجي يا نفس الحسودة أخرجي يا عين الحسودة أخرجي يا نفس الحسودة يا نفس الحسودة العقودة أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي سألتك بالله إلا خرجتي سألتك بالله إلا خرجتي منه ومنها منه ومنها من بيته وبيتها من جسده وجسدها من عقله وعقلها منه ومنها من هو منها من الأزواج من الأزواج من الذرية من الذرية من الذرية اخرجي اخرجي يا نفس الحسودة اخرجي يا عين الحسودة اخرجي يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين اخرجي اخرجي من العلم من العلم من العلم من العلم من المال من المال من المال من المال اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عين يا عين يا نفس يا نفس يا نفس من الجمال والبهاء والنظارة من حسن الجسم من حسن الجسم والقامة من حسن الجسم والقامة اخرجي من الدين والاستقامة من الدين والاستقامة من العفة والشرف والكرامة اخرجي خرجي بأمر الله وقوته وقدرته، خرجي من القوة والحيوية والنشاط، خرجي خرجي خرجي من الحيوية والنشاط والقوة، خرجي خرجي خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها الآن قيئة، الآن قيئة، خرجي خرجي خرجي خرجي لاحقا غائطا ودولا ومعذورتها، خرجي بأمر الله الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن. جشاء ريحة، جشاء ريحة، ريحة بلغمة بلغمة بلغمة، مخاطة مخاطة، أخرجها من الأطراف من الأطراف، أخرجي يا نفسها يا نفس الحسودة، أخرجي يا عين الحسودة، أخرجي بأمر الله، أخرجي من قلبه وقلبها، من ظهره وظهرها. الله أكبر، بسم الله بسم الله يا ربنا، عافية بعد بلاء يا ربنا يا ربنا، نشاطا نشاطا بعد خمول وكسل، بسم الله، قوة بعد ضعف، قوة بعد ضعف، قوة بعد ضعف، بسم الله، فطالما كانوا يعملون، بسم الله. وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا فرحا، يا ربنا فرحا بعد الحزن، يا ربنا يا ربنا فرجا بعد شدة، فرجا بعد شدة، يا ربنا يا ربنا عافية بعد بلاء، عافية بعد بلاء، الآن الآن الآن الآن الآن الآن، تخرج البلاء كله، تخرج الضر كله، الآن الآن الآن، تخرج البلاء كله، تخرج الضر كله. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، مرسولين مرسولين مرسولين، من الحسودة من الحاسدة من الحاسدة من الحاسدة من الحاسدة، حسدت فسحرت، حسدت فسحرت، اخرجوا بأمر الله يا أعداء يا أعداء، اخرجوا اخرجوا اخرجوا. يا الله فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، في راسه وراسها، في قدمه وقدمها، في بطنه وبطنها، في فرجه وفرجها، يا ربنا وفي رحمها، اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا، فك مربوطا يا ربنا، في ظهره وظهرها، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، فك المربوطة يا ربنا، من راسه وراسها، في راسه وراسها، فك المربوطة يا ربنا، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، على ضر عظيم، لأجل ضر عظيم، ولأجل غلبة، ولأجل غلبة، فكه يا ربنا، من قلبها من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، في أحشائه وأحشائها، في أمعائه وأمعائها، مربوط لسرة بطنه وبطنها، مربوط لسرة بطنه وبطنها، مربوط لسرة بطنه وبطنها، مربوط مربوط ومعقودة، مربوط مربوط فيه وفيها، مربوط مربوط عليه وعليها، مربوط فيه وفيها، مربوط مربوط في الزوج لزوجته، مربوط في زوجة لزوجها، مربوط مربوط مربوط بينه وبينها، بينه وبينها، بين الأخ وأخته، بين الأخ وأخته، مربوط مربوط بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجته. أخرج يا حسودة، أخرج يا حقودة، أخرج يا ظالمة، أخرج. اللهم فك المربوطة يا ربنا، مربوطا ظلما، مربوطا ظلما، مربوطا سحرا سحرا، مربوطا بحسد شديد، مربوطا بحسد شديد، مربوطا بسحر عظيم، سحر عظيم. فك المربوطة يا ربنا، فك المسجون يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بقوة الله وأمره وحكمه وقضائه، الآن بحوله وقوته، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فك المربوطة يا ربنا من كتفه وكتفها، من كتفه وكتفها، فك المربوطة يا ربنا من كتفه من كتفه من كتفه وكتفها، من كتفه وكتفها، فك المربوطة يا ربنا من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، من ظهره وظهرها، من عنقه وعنقها، من عنقه وعنقها، يا ربنا من العمود الفقري، من العمود الفقري له ولها، من العمود الفقري له ولها، ومن عضلاته وعضلاتها، من عضلاته وعضلاتها، فك المربوط، فك المربوط من أعصابه وأعصابها، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا بالفاتحة لي ولهم أجمعين يا مولانا.